وهذه سائلة تقول: أخذ أبي قرضا ربويا يؤدي كل شهر مبلغا من المال لقضائه لأن أبي مرض، فهل علي تأديته عنه؟ الواجب أن يبين أولا للأب أنه لا يجوز مثل هذا الدين، فمثل هذا الدين الربوي سبب للطرد من رحمة الله، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه، 5 لعنوا في الربا بنص حديث جابر بن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهما، ومن هؤلاء 5 الذي يرضى بعقد الربا بماذا؟ بأن يكون عليه الدين المضاعف. ليس الربا فقط للآكل كما يظن بعض العامة، بل الموكل كذلك الذي يؤكل غيره ولو كان هو خسران فهو ملعون، لا يجوز له أن يدخل في عقد الربا. لعن في الربا 5: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. قال العلماء: والصحيح أن هؤلاء 5 ليس على الحصر، بل كل من كان بمعنى هؤلاء 5 ألحق بهم، والتعاون على الإثم والعدوان لا يجوز. ثم إن تعلق به شيء يضره فدفع ذلك عنه من البر به، من البر به إن كان لا يضر الابن أو البنت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعني حين قالت المرأة في أمر الدين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه عن قريبتها، وهذا كذلك بمعناه. والديون تسدد للميت حتى من تركته، وإذا لم يكن قد ترك تركة فعلى أوليائه أن يسددوها عنه إن أرادوا له السلامة والبراءة من دينه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤتى له بالرجل فيسأل هل عليه دين، إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، إلا أن يقول رجل من أهله أو من أصحابه علي قضاؤه يا رسول الله، فيصلي عليه الصلاة والسلام.